فيهما أدلة صحيحة وصريحة على أحوال واعتقاد وعملات أخلاق طيبة من الأمور. أحرص بارك الله فيكم وأحب الشباب والكبار على الحرص وعلى ثبات هذه وهذا البرنامج. اليوم إن شاء الله سنتنزل بعض الكتب وسنأخذ عمل على الذين أخذوا المرة الفارغة أن هم لا يأخذوا الكتاب. يعني أن كثير من الناس المرة الفارغة يعني لا يصدروا كتاب الكتب التي وزعناها وهي الشارع النافع الذي أخذ المرة الفارغة نسخة اليوم لا يأخذ عمل على اليوم لا يأخذ. بالنسبة للنساء لا رسائل يعني على الباب وفي وزع نظرة الإمام في دراسة السنة وزع هذا الذي أخذ ما نحن اليوم أبدأ اليوم إن شاء الله بشرح العصر الثاني من الفلسفة وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة معرفة دين الإسلام دين الأدلة. بالنسبة للأصول الثلاثة وقواعد الأربع فهناك امتحان فجهي شفوي حول المتون حول متن ثلاثة الأصول ومتن القواعد الأربع. سيكون هناك امتحان شفوي فجئي وعليه أعداد وهذه الأعداد تحتسب في الامتحان الكتابي. زهير ما كنت لهمش على الوقت قالوا لي بقي شوية حفظ. بالنسبة للوقت حفظ القرآن مش علق إن شاء الله إعلان وتلقاه فيه يعني الوقت والأيام. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس الله روحه قال معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. في بعض النسخ والذي رجحه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ هو أن النسخة الصحيحة فيها والبراءة من الشرك قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. أولا الإسلام على قسمين إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام وهو الاستسلام وهو على قسمين إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام الكوني هو الاستسلام لأمر الله الكوني طوعا أو كرها ودليله قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال جل في علاه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا يدخل فيه المسلم والكافر ويدخل فيه البر والفاجر. ما معنى ذلك؟ لو أن الله تبارك وتعالى قضى على كافر بمرض معين هذا الكافر هل يستطيع أن يرد هذا القضاء أم هو مستسلم له شاء أم أبى؟ أجيبوني. مستسلم له. إذن هو مسلم بالمعنى الكوني، استسلم لله رب العالمين طوعا أو كرها. مثلا الآن مسلم قضى عليه الله جل في علاه المرض، قضى عليه المرض فاستسلم له طوعا، استسلم له طوعا، فهذا كذلك يدخل في الإسلام الكوني. واضح؟ الاستسلام لأمر الله الكوني طوعا أو كرها. إذا لا يفهم الإنسان في هذه الآية أن كل الناس مسلمون بالمعنى الشرعي، لا، قال وله أسلم من في السماوات والأرض، جميع من في السماوات والأرض هل دخلوا في دين الإسلام؟ لا، ما دخلوا في دين الإسلام. فلماذا قال الله جل في علاه وله أسلم من في السماوات والأرض؟ بمعنى استسلم له، أي لأمره الكوني وقضائه الكوني، جميع من في السماوات والأرض شاءوا أم أبوا طوعا أو كرها. من ذلك نضرب مثال آخر، لو أن الله قدر الموت على مسلم أو على كافر، هل يستطيع واحد منهما أرد هذا القضاء أم يستسلمان لأمر الله جل في علاه؟ يستسلمان، شاءوا أم أبوا طوعا أو كرها. فهذا هو الإسلام الكوني. الآن القسم الثاني هو الإسلام الشرعي. القسم الثاني هو الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأمر الله الشرعي، الاستسلام لأمر الله الشرعي. قلنا في الإسلام الكوني الاستسلام لأمر الله الكوني، وهذا طوعا أو كرها، فإن كل من في السماوات والأرض مستسلمون لله. الآن الاستسلام الشرعي هو، أو الإسلام الشرعي هو الاستسلام لأمر الله الشرعي، افعل أو لا تفعل، هذا أمر الله عز وجل. فمن الذي يدخل في هذا؟ يعني يدخل فيه إنسان كراهية أم طوعا؟ طوعا. فمن الناس من لا يستسلم لله شرعا، من الناس الكفار لم يستسلموا لأمر الله الشرعي. إذن عندنا فرق الآن بين الإسلام الكوني والإسلام الشرعي. الفرق الأول أن الإسلام الكوني استسلام لقضاء الله الكوني، والثاني استسلام لقضاء الله الشرعي. الأول يدخل فيه جميع الناس طوعا أو كرها، والثاني لا يدخل فيه إلا من انقاد وأطاع واستسلم لأمر الله جل في علاه. هذا الإسلام الشرعي هو على قسمين في حد ذاته. الإسلام الشرعي على قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعيد، الإسلام العام وهو النوع الأول من الإسلام الشرعي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لا يتم الإسلام إلا بهذه الثلاثة. هذا الإسلام العام دخل فيه جميع الأنبياء وجميع أتباع الأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام العام، الإسلام العام دخل فيه جميع الأنبياء، يعني كل الأنبياء مسلمون، بمعنى أنهم مستسلمون لله بالتوحيد، منقادون له بالطاعة، متبرعون من الشرك وأهله، وكذلك أتباع الأنبياء جميعا، وإن كان لكل واحد منهم شريعة وطريقة أمره الله رب العالمين بها. الدليل على ذلك يقول الله رب العالمين مبينا دعوة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. هل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام هل بقي إلى بعثة النبي؟ لا، لم يبقى إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا يقولان لله وجعلنا مسلمين لك؟ بمعنى الإسلام العام، بمعنى الإسلام العام، يعني اجعلنا مستسلمين لك بالتوحيد، منقادين لك بالطاعة في كل ما أمرت به ونهيت عنه، متبرئين من الشرك وأهله. هذا الإسلام العام، هذا الإسلام العام. يقول فيه الله رب العالمين: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، وأمهاتهم شتى. دين الأنبياء كلهم دينهم واحد، دينهم واحد وهو الإسلام العام. أما كل واحد منهم فله شريعة وله كتاب، كل واحد له شريعة وطريقة معينة أمره الله بها رب العالمين، وهذه الطريقة تلائم حالته الزمانية والمكانية. واضح؟ كان إبراهيم عليه السلام يصلي، لكن هل صلاة إبراهيم عليه السلام كصلاتنا نحن في هذا الزمان؟ لا، فهو عنده شريعة ونحن عندنا شريعة. ولذلك قال الله جل في علاه: وجعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا. لكل واحد من الأنبياء جعل له شريعة ومنهاج، وكلهم يلتقون في أمر واحد. اسمعوا، كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم قالوا لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم أمروا أقوامهم بالاستسلام لله بالتوحيد، وبالانقياد له بالطاعة، وبالتبرؤ من الشرك وأهله. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال العلماء الذين معه من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم أي لأقوامهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اسمعوا، كل الأنبياء يقولون لأقوامهم هذا الأمر: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إن كنتم مشركين، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وهذا هو معنى والتبرؤ والبراءة من الشرك وأهله. يجب أن تتبرأ من الشرك وأهله. هل تتصورون أن نوحا عليه السلام لم يتبرأ من الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم تبرأ من الشرك؟ لا، كلهم دعوا أقوامهم للتوحيد، للا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. وكذلك في قوله تعالى بعدما ذكر يعني كل نبي ماذا يقول لقومه، يقول له أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه لا إله إلا الله. كل واحد من الأنبياء يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا، ليست الغاية في القول، ليس المطلوب القول فقط، قد يعصم القول الدم في بادئ الأمر، ولكن إذا تبين أن الإنسان قد أتى بما يناقض هذا القول فقوله باطل وقوله لا يصح ولا ينفعه أبدا، قوله فقط لا ينفعه. إذن الإسلام الشرعي العام هو دين جميع الأنبياء والرسل، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص وهذا دليله إن الدين عند الله الإسلام، الآن عندنا الإسلام الخاص، أليس لكل نبي شريعة ومنهاج؟ ما هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام شريعته الإسلام. كل واحد من الأنبياء عنده شريعة وعنده كتاب، أسألكم الآن ما هي شريعة النبي العدنان وما هو الكتاب الذي جاء به؟ شريعته الإسلام والكتاب الذي جاء به القرآن. الإسلام الخاص هو شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك إسلام أخص من هذا، نوع آخر، وهو ما ذكر في حديث جبريل عليه السلام في بيان الإسلام عموما. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال جبريل عليه السلام يا رسول الله أو يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ثم قال له أخبرني عن الإيمان، وقال له أخبرني عن الإحسان، فأخبره. ثم قال في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين ما هو ديننا؟ ما هو ديننا؟ الإسلام. ماذا فيه؟ فيه إسلام وإيمان وإحسان. رأيتم كلمة الإسلام كم لها من معنى؟ دين الإسلام شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها كذلك إسلام وإيمان وإحسان. أما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فدليلها قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يبتغي دينا آخر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتقرب بهذا الدين لله رب العالمين ويرجو من ورائه الجنة والهروب من النار فإنه لا يقبل منه، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. ربنا قال هذا جل في علاه. فاليوم الذي يتقرب لله باليهودية أو يتقرب لله بالنصرانية ويأتي بأعمال كبيرة جدا من صيام وصلاة وصدقات ويفعل ما يفعل، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كذلك قال الله رب العالمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تنصب تتعب في الأعمال في الدنيا تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها دخلت على الله بغير دين الإسلام. ومن هنا يتبين بطلان جميع الديانات الأخرى، سماوية كانت والتي حرفت، أو الديانات الوثنية الأخرى، أو هذه الديانات التي نراها اليوم. ومن هنا يظهر بطلان عقيدة وحدة الأديان وعقيدة كرسي الأديان. أي وحدة للأديان؟ الدين عند الله الإسلام، والله رب العالمين يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني جميع الأديان الأخرى باطلة، لا تصح، لا يقبلها الله رب العالمين. ننتبه لهذا الأمر، لأن كثير من الناس يظن أن اليهود يعملون الخير، شو يدخلوا الجنة، والله يعطيهم الصحة في دينهم شدين فيه بالقدام. ويقول لك النصارى يعطيهم الصحة شدين في دينهم بالقدام بالقدام، خير منا هما، الله أكبر. ربك تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأنت تقول خير منا، خير منك في ماذا؟ لا يقبل له ولو فعل ما فعل، لو كان ساجدا ليلا نهارا لله رب العالمين حتى يموت وهو يتقرب لله بالشريعة اليهودية فلا يقبل منه. ومن هنا يظهر بطلان تلك المقالة التي قالها بعض الناس ممن يدعي العلم واغتر به الناس في هذا الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان سيأتي أناس جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والعبرة يا عباد الله، هذا أمر علينا أن ننتبه إليه، العبرة ليست بالأسماء وليست بالألقاب، وإنما العبرة باتباع الحق، باتباع الكتاب والسنة. فاعلموا، حتى نمهد لهذا الأمر، اعلموا أن أول من أدخل دين الوثنية إلى جزيرة العرب هو رجل كان الناس يظنون فيه أنه أديانهم وأنه أعلمهم وأنه أحسنهم، وهو عمرو بن لحي الخزاعي. فلما جاء لهم بالأوثان وزينها لهم وزين لهم عبادة الأصنام اتبعوه وقالوا علماء. فكذلك قال أحدهم في قناة عرفت على جميع المسلمين لما مات البابا النصراني، قال نسأل الله أن يرحم البابا، ونسأل الله عز وجل، اسمعوا، أن يرزق الأمة النصرانية مثله، فإنه قد قدم الخير العظيم للإنسانية. أي خير؟ أي خير؟ يضلل الناس عن دين الله رب العالمين فيقال خير؟ أي خير هذا؟ أي خير في رجل يتقرب لله بدين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي خير في رجل، أي خير في رجل يأتيه الناس فيطلبون منه سكوك الغفران فيأخذ منهم الأموال ويقول لهم غفر لكم ربكم؟ أي خير في هذا؟ من كان له عقل هل يقول هذا الكلام؟ ما يقول هذا الكلام. ثم يقول نسأل الله أن يرحمه، ثم يريد ماذا يريد؟ يريد أن تكون للأمة الإسلامية أمثال هؤلاء مرجعية يرجع إليه في كل شيء. سبحان الله، يعني نصبح عندنا رجل نتبعه في كل شيء. هكذا قال الله رب العالمين، الله رب العالمين يقول يوم القيامة سنسأل ماذا أجبتم المرسلين، لا نسأل ماذا أجبنا الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو الشخص الفلاني، لا، سنسأل ماذا أجبنا الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي سنسأل عنه. هذا الرجل كذلك يقول في في التلفزة أمام الناس يقول نشكر الأمة اليهودية، بل قال لا ما قال، قال نشكر الدولة الإسرائيلية. وتسمية هذه الدولة بدولة إسرائيل هذا كلام باطل لا يصح، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل يعقوب عليه السلام، وهؤلاء هم بنو إسرائيل من ذرية يعقوب، ويعقوب بريء من هذه الديانة المحرفة، يعقوب نبي بريء من هذه الديانة. فهذه الأمة أمة صهيونية، هذه دولة دولة صهيونية. قال نحن نهنئ الدولة الإسرائيلية، لماذا؟ لأن الحزب لما يكون الإنسان يعني ذهنه منغلق بالسياسة وبهذه الأمور ينسى دينه. قال نهنئ الأمة الإسرائيلية بماذا؟ لأن الحزب الفائز في الانتخابات تحصل على 77%، ليس كالأمة الإسلامية فإن في بعض البلدان فيها الرئيس يتحصل على 99.99.99. لو أن الله عرض نفسه على العباد لما تحصل على هذه النسبة. هذا الكلام عرض على أحد العلماء، قال هذا الرجل يستتاب ويبين له، فإن تاب وإلا يقتل، يقتله ولي الأمر. هذا الرجل يعني يشار إليه بالبنان ويقال أنه من أعلم علماء المسلمين في هذا الزمان. وارجعوا الآن لما فهمنا الإسلام الشرعي والكوني والإسلام العام والإسلام الخاص، هل يبقى لواحد منكم، هل يبقى سواء كبارنا أو صغارنا، هل يبقى في ذهنك أن تتصور أن اليهودي والنصراني على خير عند الله؟ ما يبقى في ذهنك، فما بالك من يشار لو أنه من العلماء. هذا الرجل الذي أحدث الفتنة في البلاد والعباد وهو يوسف القرضاوي، والناس يغترون به. ولذلك دائما ننبه الأمر لا يتعلق بالتعصب للعلماء، لا، أيا كان التعصب يكون للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فقط. العلماء أدوات في فهم الدين، فإن أصابوا فلهم أجران ونتبعهم في هذا، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد ولا يجوز اتباعهم. قال الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، وهو ثلاث مراتب. الإسلام الخاص وهو شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق عليه تعريف الإسلام العام، وزد عليه شريعته صلى الله عليه وسلم، زد عليه أركان هذا الإسلام، أركان هذا الدين. وقال الله جل في علاه كذلك في الإسلام الخاص: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنيئا لكم، هنيئا للأمة الإسلامية بهذا الدين العظيم. فعلينا أن نعتز به، ألا نعتز بشيء لا يقبل الله جل وعلا إلا هو؟ ألا نعتز بشيء قد كمله الله رب العالمين لنا، وقد أتم علينا النعمة فيه، وقد رضيه لنا جل في علاه؟ فعلينا أن نرفع رؤوسنا بهذا الدين، وعلينا أن نعتز بهذا الدين الذي أخرجنا الله به جل في علاه من الظلمات إلى النور. فكونوا بارك الله فيكم على قدر المسؤولية، فعلينا أن نتعلم ديننا، وعلينا أن نعلم غيرنا ديننا، وعلينا أن نحافظ على هذا الدين وأن ندافع عليه. أمر يجب أن يكون في ذهن كل شخص على حسب القدرة، ولذلك نحن نتعلم، لذلك نحن نتعلم وندرس هذه الأصول الثلاثة. هذا الإسلام كما ذكرت لكم في حديث جبريل له أركان ثلاثة، له أركان ثلاثة: الركن الأول الإسلام، والركن الثاني أو المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. المرتبة الأولى قال: أنت الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال: فأخبرني. قال: صدقت. قال: فعجبنا لو يسأله ثم يصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. هذه ثلاث مراتب الدين العظيمة. فأخبره عن الإحسان، فقال في آخر هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين الإسلام مراتبه ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. لكل مرتبة من هذه المراتب أركان، أعمدة يقوم عليها أو تقوم عليها هذه المرتبة. المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا إلى هذا الرجل، عالم يعلم الناس مبادئ الأمور، أصول الدين بالدليل، بالدليل أصول الدين بالدليل. هكذا طالب العلم عليه أن يعلم الناس أصول الدين بالدليل، وهكذا يتدرج معهم. ومن حرم الأصول حرم الوصول. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة، دليل الشهادة ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما معناها؟ ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ كثير من الناس يظن أن لا إله إلا الله معناها، انتبهوا، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. وهذا من الجهل، هذا جهل بالشرع وجهل بالواقع. لماذا؟ تبين لكم. والغريب أن هذا لا يصدر من عوام الناس، بل يصدر من بعض الدعاة الذين يريدون نشر الإسلام على غير علم، فيضلون الناس، لم يتعلموا الدين ثم يعلمون الناس، يعلمونهم غير العلم الصحيح، يعلمونهم أشياء قد عرفها أبو جهل وأبو لهب وعتبة وعقبة وغيرهم من الكفار الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقولوا هذه الكلمة. يظن كثير من الناس أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. نعرض هذا التفسير على القرآن والسنة ونعرضه على الواقع وننظر فيه. أسألكم الآن: هل المشركون والكفار كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله أم لا؟ سبحان الله. الدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ليقولن، اللام هذه ليست لام، وإنما لام التأكيد، يؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لو سألت قومك من خلق السماوات والأرض سيقولون الله خلق السماوات والأرض. آية أخرى، ها؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي اسألهم يا محمد، اسأل قومك هؤلاء الذين أشركوا بي وجعلوا معي آلهة، اسألهم من خلق السماوات والأرض، أو اسألهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، من المحيي، من المميت، من الرزاق، من المالك، اسألهم، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، كيف ستكون إجابة المشركين؟ فسيقولون الله. إذن كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن لما عرضت عليهم لا إله إلا الله قالوها أم لا؟ لم يقولوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبحان الله، لماذا يستكبرون عن قولها وهم يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله؟ لو كان معنى لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله لقالوها، لأنهم كانوا يدركون ذلك. مفهوم أم لا؟ بارك الله، مفهوم أم لا؟ مفهوم إن شاء الله، مفهوم. إذا نعيد، أنهم كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، عرضت عليهم لا إله إلا الله قالوا لا نقبلها، وهم أهل العرب، أقحاح في اللغة العربية، يفهمون معنى هذه الكلمة. لو كان معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لقالوها، فتبين أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله وليس معناها لا رازق إلا الله، وإنما معناها فهمه المشركون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما هو اعتراضهم الآن؟ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لا إله إلا الله معناها ترك جميع ما يعبد من دون الله، اترك. لماذا يعبدون غير الله؟ هل يقولون أن آلهتنا تخلق؟ لا. هل يقولون أن آلهتنا ترزق؟ لا. هل يقولون أن آلهتنا تدبر؟ لا، قالوا الله وحده يرزق والله وحده يدبر. قالوا آلهتنا تقربنا إلى الله، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله. لو كان المراد بها القول، بالله عليك، لو كان المراد بها القول ويبقون على تلك العقيدة وعلى أفعالهم لقالها أبو جهل وانتهت المشكلة. قال يا محمد أنا أقول لا إله إلا الله وأذهب وأذبح إلى اللات والعزة، هل يقبل منه هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأن لا إله إلا الله لها معنى جاء به جميع الرسل، وهو المعنى الرسولي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، علاش؟ بلا إله إلا الله. كيف فسرها؟ ها؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا إله إلا الله معناها اعبدوا الله واتركوا الآلهة الأخرى. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. اليوم يقول لا إله إلا الله ويقول والله لا خالق إلا الله ولا رازق ولا رازق إلا الله، هل يترك الذهاب لعلي الحطام؟ ما يترك. هل دخل في الإسلام؟ ما دخل في الإسلام أصلا، لأن هذه الكلمة لا يدخل في الإسلام من قال لا إله إلا الله بلسانه، لا، لا يدخل في الإسلام إلا من قال لا إله إلا الله بلسانه وترك جميع ما يعبد من دون الله وأقبل على الله وحده، وإلا فإنه كاذب في قوله، فإنه كاذب. وبإجماع أهل العلم قاطبة أنه لم يدخل في الإسلام. الذي يقول لا إله إلا الله ويبقى على عبادة القبور وعلى عبادة الأولياء والصالحين وعلى عبادة هذه الأوثان بإجماع أهل العلم. ونقل ذلك الشيخ عبد اللطيف من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإجماع على أنه لم يدخل في الإسلام أصلا. عظيمة الكلمة، ليست كلمة تقال باللسان فقط، الكلمة لا تقال باللسان، لها معنى، معناها الذي بيّنه الله جل في علاه. أتتصورون أن كلمة يدخل بها الإنسان في الإسلام ويترتب عليها جنة ويترتب عليها كثير من الأشياء ليس لها معنى؟ سبحان الله، هكذا كلمة تقال. دين مبني على الهذيان وعلى الهراء بكلمة ليس لها معنى، لا، كلمة لها معنى، ويجب على المسلم، يجب عليه أن يعلم معناها حتى يدخل في الإسلام، يجب عليه أن يعلم معناها. فإن لم يعلم معناها لم يدخل في الإسلام، إن علم معناها ثم جاء بما ينقضها ها فقد خرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه يعلم ونقضها، يعلم ونقضها، فلم يدخل في الإسلام أو خرج من الإسلام أصلا. فالأمر خطير، الأمر خطير جدا، أن الإنسان لا يعلم معنى لا إله إلا الله التي علم معناها أبو جهل. والمسلم الداعية، الداعية إلى الله عز وجل، عليه أن يدعو بعلم أو يصمت، إما أن يدعو بعلم أو يصمت. كثير من الطوائف تدعو الناس، تخرج للناس وتدعوهم لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، هل أخرجتهم من الكفر إلى الإسلام؟ ما أخرجتهم أنت. هذا يقر به أبو جهل ويقر به أبو لهب ويقر به جميع الكفار والمشركين، بل أقر به إبليس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذا أنت إذا تبين للناس، تبين المعنى الصحيح لهذه الكلمة، علم معناها أبو جهل، قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله عز وجل لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وليس المراد القول فقط، لأنهم إذا قالوها مباشرة يعملون بها ويأتون بمقتضياتها. فجاءوا إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحميه أبو طالب، كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا وقالوا له يعني قل لابن أخيك أن يترك هذا الأمر، فإنه قد سفه أباءنا وسب آلهتنا وسفه أحلامنا كذلك، فأتي به ونرى ماذا يريد. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له إن شئت ملكا ملكناك، وإن شئت أحسن النساء زوجناك، وإن شئت الغنى أعطيناك، وإن كان بك مرض أتينا بأحسن الأطباء أو أحسن الراقين فأخرجوك من هذا المرض. قال كلمة واحدة، قال لهم كلمة واحدة، قالوا خذ عشرا، قال قولوا لا إله إلا الله. لو كانت هذه الكلمة تنفع إذا قالوها فقط، لو قالوها وقالوا لا إله إلا الله ثم قالوا له يا محمد سنقول لا إله إلا الله ونبقى نذبح للات والعزة، هل يقبل منهم هذا؟ ما يقبل منهم، بالرغم أنه طلب منهم القول، وأنه لو كانت الكلمة المراد بها النطق فقط لقالوها وتركوا هذا النزاع. ولكن اسمعوا ماذا قالوا، قالوا سب آلهتنا، سفه أحلامنا وسفه دين آبائنا. فليس المراد كلمة، وإنما هو دعا إلى ترك تلك الآلهة، فقالوا له تبا لك أجعلت الآلهة إلها واحدة. علموا أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالذبح، إفراد الله بالدعاء، إفراد الله بالنذر، إفراد الله بالاستعانة، إفراد الله بالاستغاثة، وترك جميع ما يعبد من دون الله، أن يكون الإله واحد. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والله الزمان يعود تقول له اترك عبادة غير الله، اترك علي الحطاب، اترك محرز بن خلف، اترك المنوبية، بل يقولون إن تونس محمية بالبشير وعلي الحطاب ومحرز بن خلف، ثم يقول ليس هناك شرك، الشرك كله هنا سبحان الله. ثم يقول ليس هناك شرك لما يقال لهم اتركوا هذه الآلهة، هي آلهة أم ليست بآلهة؟ هي آلهة، لأن كل من دعي فهو إله. الإله في اللغة العربية هو كل من عبد بحق أو بباطل. الله إله حق وغيره إله باطل، غيره إله باطل. والله رب العالمين سماها آلهة ولكنها باطلة. قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذا لا إله إلا الله معناها، والله معناها لو تدبر الناس القرآن، الناس لا يريدون النظر في القرآن نظرة أخذ علم، وإنما يريدون النظر في القرآن نظرة التغني وقراءة التغني فقط، ويسمعون القرآن للتغني واللهو، بل إن القرآن أصبح لا يسمع إلا في المآثم وعند الأموات فقط سبحان الله. والناس يلغون، يسمع أوامر الله عز وجل لو سمعها الجبل لخر، وهذا يسمع أوامر الله عز وجل وتجده يعني يسمع هذا القرآن ويشرب الدخان ويضحك وليس هنا أصلا في هذه الأماكن، بل تجده يسمع القرآن يحفظ القرآن ويذهب إلى قبر الولي ويقول يا سيدي فلان نجح لي ولدي. هي سبحان الله، ما هذا الفعل؟ هذا من أفعال الجاهلية. فعلينا أن نتعلم أصل الدين قبل أن نتعلم الصلاة، قبل أن تعلم ابنك الصلاة، قبل أن تعلم ابنك الصلاة وابنتك الحجاب، قبل أن تعلمهم كل شيء تعلمهم معنى لا إله إلا الله. أول شيء يدخل به الإنسان، الدين ليس بالوراثة، الدين ليس بالتقليد، الدين بالعلم. اسمعوا، أعلم الناس على الأطلاق من هو؟ أمره الله بأن يتعلم معنى لا إله إلا الله، قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا كان أعلم الناس يأمره ربه جل في علاه بأن يتعلم لا إله إلا الله، فما بالكم بما نحن، فما بالكم بما نحن ونترك هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، إن ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بارك في هذا الجمع، اللهم زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم.